تربات النجف والمرجعية، تربات النجف والمرجعية، هاي أولاد حماي الحمي، ها تربات النجف والمرجعية. والعالم عرفها الزهراء شرفها، هاي أولاد حماي الحمي. ما صارت جذع لأهل السقيفة، صارت خدم إلكم يا شريفة. ما صارت جذع لأهل السقيفة، صارت خدم إلكم يا شريفة. وفم الحب وصفها زغراء شرفها، فم الحب وصفها زغراء شرفها. هاي أولاد حماي، هلا هلا فخر أولاد علي، تربات النجف. هلا بهالجواب، هلا هلا تربات بعد روحي. هلا هلا هاي اولاد حماي الحميه. خادم خادم القصيده الى الشاعر قحطان الحسناوي. وجي وجه ابيض قلب ابيض، وجه ابيض قلب ابيض، هو بس الثوب اسود، ومثل ابوج الحسن يكرم والخدام الجفة تشهد. بالنجف اربع مضايف، بالنجف اربع مضايف، بابها ما يوم ينسد. بالاربعينيه الى بالاربعينيه، شنو سفره كرام متواصله من النجف والكربه، من من النجا على طول الدرب تمتد. إذا حاتم ذبح للضيف مهرة، إذا حاتم ذبح للضيف مهرة، ابن النجف للخدمة انطى عمره، ابن النجف للخدمة. إذا حاتم ذبح للضيف مهرة، ابن النجف للخدمة انطى عمره، آل رباها شرفها زغرة، آل رباها نجفها زغراء شرف. آها يا ولاد حماية تربات النجف والمرجعية. هلا بهالجواب تربات. هي بعد عين والعالم عرف شنو زغرة، هاي خادم خادم غات خلي كل حاسد بنقده على كرسي البطر جالس يقول ليش النجف وهلة تقيم يومي المجالس، وكل وفاة تلقاه يطلع، كل وفاة تلقاه يطلع موكبه بجنون عبيد. شبيه النجف يا هل ترى غير الصحن والمقبرة، شبيه النجف يا هل ترى غير الصحن والمقبرة، وناس تريد الآخرة، ناس تريد الآخرة، عدها بس الخدمة واهس، عدها بس بالخدمة واهس. هذا النجف يا وادم مقدس بس ثياب قنبر ابنه يلبس، هذا النجف يا وادم مقدس بس ثياب قنبر ابنه يلبس، هذا النجف يا وادي مقد بس ثياب قنبر ابنك اي للخدمة هدفها زغراء شرفها، للخدمة هدفها زغراء. هاي اولاد حماي الحمية تربات النجف والمرجعية، تربات النجف والمرجعية. اي بعد روحي فخر اولاد علي لا تبخل بصوتك. هلا هلا والعالم عرفها زغرة، من زمان من زمان أهل السقيفة حرب هذه على الولاية، وسخرت وادم اللابس دينها جلود حياية، تريد بيت المرجعية، تريد بيت المرجعية، ما يظل منا بقايا وكمال ما يبيع الدعاء وبحر ملايا شي قنعة سيد علي انظل نتبعا سيد علي انظل سيد علي انظل مو عواطف مو عواطف مو عواطف عند راية أطراف أربعة حاضن المشهد أطراف أربعة حاضن المشهد وسيد علي خامس طرف ينعى أطراف أربعة حاضن المشهد وسيد علي خامس طرف عيدة عيدة أطراف أربعة حاضن المشهد وسيد علي خامس طرف نصرة طرفها زغراء شرفها والنصرة طرفها زغراء هاي أولاد حماي الحمي هاي أولاد تربات النجف والمرجعية والمرجعية هي بعد عيني هي ترب سمعني صوتك هلا هلا هلا حماي الحمي والعالم صرخة صرخة سيد خادم خادم خادم باسم أولاد علي إن شاء الله عيد الله يحفظكم شاعر قحطان الحسناوي يا شريفة يا شريفة هذا قبرك عين كل منصف ينظر يا شريفة هذا قبرك عين كل منصف ينظر صالة للإنعاش أصباح للذي مخنوق صدره صالة للإنعاش أصباح للذي مخنوق صدره بزمن بي مستشفى معكو بزمن بمستشفى معاكو تعالج الوادم الفمرة طب التجاري بالبلد في جيد حبل من مسد طب التجاري بالبلد في جيد حبل من مسد قل الضمير ما جمد قل الضمير ما جمد والتتاجر بينا كثرة سجين الأمراض يقطع ورود سجين الأمراض يقطع ورود ومستشفى الألماني باب مسدود سجين الأمراض يقطعوا مستشفى الألماني باب اي والتفتح غرفها زغراء شرفها والتفتح غرفها زغراء هاي أولاد حماي الحمية تربات النجف ترب هلا بهالايادي هلا بهالجواب تربات النجف والمر والعالم عرفها ايه اي بعد روحي هلا هلا يولاد خالد بهاي فاجعت امي بيها النجف يمك يا شريفة نصرة لأمك الزغرة نصرة لأمك الزغرة وبغضا بأهل السقيفة أو حب محمد حب حب محمد وأهل بيته نعيف كل شو ما نعيف نعيف كل شي وما نعيف كل عام يتعنى النجف كل عام يتعنى كل عام يتعنى والنصرة الحق والنصرة الحق الهدف وخدمتكم ان اعظم شرف خدمتكم ان اعظم شرف وانت روضة انت روضة المستضيف براية علي براية علي حامي دخيلة متعنين خدام العقيل وبراية علي حامد خيل متعنين خدام وبراية علي وبراية علي حامد خيل متعنين خدام العقيل وبراية علي حامد خيل متعنين خدام العقل للخدمة زحفها زغراء شرفها للخدمة زحفها زغراء هاي أولاد حماي الحمية تربات النجف تربات النجف والمر هاي أولاد حماي الحمية تربات النجف وين جوابك ايدك ايدك اغاتي الله يحفظك هلا هلا ايه والعالم عرفه والعالم ايه زغرة فاطمة فاجعت فاجعت باب أمي بيها فاجعت باب أمي بيها بينا يتواصل ألمها فاطمة الكسرة وضلعها ونزف على البسمار دمها وصفعة الخد ومتنها جروحاي جروحاي وبين همها ما ننسى آلام الضلع بالحسرة والهيم والدمع صوت النجف ظل يرتفع الله لا يغفر لذنبه العصر بالباب أمي بيها